بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا الدرس الخامس من دروس شرح جذع العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي عليه رحمة الله. ونحن في اليوم 28 من ربيع الآخر من سنة 42 و400 وألف، وهذا الدرس أبثه من بيتي في مدينة الرياض حفظها الله بالأمن والإيمان. نحن في الدرس الماضي كنا قد بدأنا بالباب الأول في الكتاب، وكان في صرف الأفعال، وتكلمنا على تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. وأما في هذا الدرس فسنبقى أيضا في الباب الأول في صرف الفعل، وسنتكلم عن تقسيم آخر وهو التقسيم الثاني للفعل، وهو تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل. وفي ذلك يقول المؤلف عليه رحمة الله: التقسيم الثاني للفعل ينقسم الفعل إلى صحيح ومعتل، فهذا التقسيم للفعل بحسب الصحة والاعتلال، ونقسم الفعل بناء على ذلك إلى صحيح ومعتل. والحروف بحسب الصحة والاعتلال قسمان: القسم الأول حروف صحة أو الحروف الصحيحة، وهي جميع الحروف سوى حروف العلة، وهي الواو والألف والياء المجموعة في قولك واي. والقسم الثاني حروف علة أو الحروف المعتلة أو حروف الاعتلال، وهي الحروف الثلاثة الواو والألف والياء المجموعة في قولنا واي. واللغة والعلة في اللغة هي المرض والضعف، وسميت حروف العلة حروف علة لأنها حروف ضعيفة، فلهذا يصيبها الإعلال بكثرة، إما بالقلب وإما بالحذف وإما بنقل الحركة عنها. ثم ذكر المؤلف القسم الأول وهو الفعل الصحيح فقال: فالصحيح ما خلت أصوله من أحرف العلة، وهي الألف والواو والياء، نحو كتب وجلس. ثم إن حرف العلة إن سكن وانفتح ما قبله يسمى لينا كثوب وسيف، فإن جنسه ما قبله من الحركات يسمى مدا كقال يقول قيل. فعلى ذلك لا تنفك الألف عن كونها حرف علة ومد ولين لسكونها وفتح ما قبلها دائما بخلاف أختيها. والمعتل ما كان أحد أصوله حرف علة، نحو وجد وقال وسعى. فقول المؤلف في الفعل الصحيح ما خلت أصوله يدل على أن الحكم هنا متعلق بالحروف الأصلية دون الحروف الزائدة، فنحو كتب وضرب وعمل أفعال صحيحة هي وما اشتق منها، نحو كاتب وضارب وعامل، وكذلك عشب وحدب من الأفعال الصحيحة لخلوها من حروف العلة هي وما اشتق منها، نحو عشوشب وإحدودب. وذكر لنا المؤلف أن حروف العلة على اصطلاحات، فإن سكنت بعد حركة مجانسة فحروف مد ولين وعلة، وإن سكنت بعد حركة غير مجانسة فحروف لين وعلة، وإن تحركت فحروف علة. فنحو قال ويقول وقيل حروف مد ولين وعلة. حروف مد لأن الألف ساكنة وقبلها فتحة، والواو ساكنة وقبلها ضمة، والياء ساكنة وقبلها كسرة. ولين لأنها حروف ساكنة، وعلة لأنها ألف وواو وياء. ونحو بيت وبيع ويوم وخوف وفردوس حروف لين وعلة لا مد، فهي حروف لين لأنها ساكنة وعلة لأنها ياء وواو، وليست بحروف مد لأنها وإن سكنت لم تسبق بحركة مجانسة، ونحو وعد ويأس وعور ورضي حروف علة فقط لأنها متحركة. إذن يمكن أن نقول كل مد فهو لين وعلة، وكل لين فهو علة ولا عكس. يعني يمكن أن يكون الحرف حرف علة ولكنه لا يكون لينا ولا مدا كما في وعد ويأس. ويمكن أن نقول أيضا كل ألف فهي مد ولين وعلة، لأن الألف حرف ملازم للسكون وما قبلها لا يكون إلا مفتوحا. وأما الياء والواو فيأتيان حرف مد فقط وحرف لين وحرف مد، لأنهما يأتيان ساكنين ويأتيان متحركين، والحركة التي قبلهما قد تكون مجانسة وقد تكون غير مجانسة، فالمجانسة كالتي في يقول وقيل، وغير المجانسة كالتي في بيت وبيع. فالياء ساكنة لكن قبلها فتحة لا كسرة، وكذلك يوم وخوف، فالياء ساكنة ولكنها مفتوحة مسبوقة بفتحة لا ضمة. ثم قال المؤلف بعد ذلك: ولكل من الصحيح والمعتل أقسام. أقسام الصحيح: ينقسم الصحيح إلى سالم ومضعف ومهموس، فذكر رحمه الله أن الفعل الصحيح على ثلاثة أقسام، وهذا يقتضي أن تكون هذه الأقسام الثلاثة خالية من حروف العلة لكي تكون صحيحة، ثم تنقسم بعد ذلك إلى الانقسام التالي، وسيأتي التعليق على ذلك بإذن الله. فذكر القسم الأول من أقسام الصحيح فقال: فالسالم ما سلمت أصوله من أحرف العلة والهمزة والتضعيف، كضرب ونصر وقعد وجلس. فإذا يكون كل سالم صحيحا ولا عكس. وقوله ما سلمت أصوله يدل كما قلنا على أن الحكم متعلق بالحروف الأصلية، فعلم فعل سالم، وكذلك ما اشتق منه مثل أعلم وعلم. وقوله يكون كل سالم صحيحا ولا عكس هذا صحيح، فالسالم داخل في الفعل الصحيح، بل هو نوع خاص من الفعل الصحيح. وقول المؤلف في كلامه فإذا يكون، يجوز في إذا هنا الإعمال والإهمال وهو الأكثر، وهذا مذكور في علم النحو، لأن من شروط إذا لكي تنصب المضارع أن تتصدر، وهنا لم تتصدر ولكنها سبقت بالفاء، وإذا سبقت إذا بالفاء أو الواو فيجوز إعمالها ويجوز إهمالها وهو الأكثر، كقوله تعالى: وإذا لا تمتعون إلا قليلا، فقال تمتعون فأهمل ورفع الفعل، وفي قراءة: وإذا لا تمتعوا. ثم ذكر المؤلف القسم الثاني من أقسام الصحيح فقال: والمضعف ويقال له الأصم لشدته ينقسم إلى قسمين: مضعف الثلاثي ومزيده، ومضعف الرباعي. فمضعف الثلاثي ومزيده ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، نحو فر ومد وامتد واستمد، وهو محل نظر الصرفي. ومضعف الرباعي ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس، كزلزل وعسعس وقلقل. وقول المصنف المضعف هذا مصطلح، والمراد بالمضعف هو الكلمة التي تكرر فيها حرف من جنس واحد، فالمضعف يعني ما تكرر فيه حرف واحد مرتين، سواء بإدغام كعد وحظ، فعد فعل والدال فيه مكررة، وحظ اسم والضاء فيه مكررة، أم كان التكرير بغير إدغام كعدد وزلزلة، فعدد اسم والدال فيه تكررت، وزلزلة فعل وقد تكررت فيه الزاي وكذلك اللام. فلذلك نقول كل مدغم مضعف ولا عكس، لأن الإدغام لا يكون إلا بين مثلين، إذن حرفان من جنس واحد. وتسمية المضعف بالأصم هذا كثير عند المتقدمين، ولكنه قليل في استعمال المتأخرين. وقوله في المضعف الثلاثي وهو محل نظر الصرفي، يعني أن المضعف الثلاثي هو الذي له أحكام صرفية ستأتي، كالإدغام ونقل الحركة وإسناد الضمائر إليه. وأما المضعف الرباعي فليس له أحكام صرفية خاصة به، وذكر هنا فقط لإكمال القسمة. ثم ذكر المؤلف القسم الثالث من أقسام الفعل الصحيح فقال: والمهموز ما كان أحد أصوله همزة، نحو أخذ وسأل وقرأ. فقوله ما كان أحد أصوله همزة يعني أن الحكم متعلق بالحروف الأصلية دون الزائدة، فأخذ فعل مهموز، وأما أكرم ففعل غير مهموز لأن حروفه الأصلية كرم بلا همزة. والمؤلف هنا كما نرى مثل بثلاثة أمثلة إشارة إلى أن الهمزة قد تكون فاء الكلمة، كأخذ وأكل، ويسمى مهموز الفاء. وقد تكون الهمزة عين الكلمة، نحو سأل ورؤس، ويسمى مهموز العين. وقد تكون الهمزة لام الكلمة، نحو قرأ وبدأ، ويسمى مهموز اللام. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى أقسام الفعل المعتل فقال: أقسام المعتل. ينقسم المعتل إلى مثال وأجوف وناقص ولفيف. فذكر رحمه الله أن الفعل المعتل على أربعة أقسام، وهذا يقتضي أن تكون هذه الأقسام الأربعة محتوية على حرف علة، وهذا صحيح، لكن الإشكال إخراج المهموز والمضعف من الفعل المعتل، وسيأتي التعليق على ذلك إن شاء الله. فذكر القسم الأول من الفعل المعتل فقال: فالمثال ما اعتلت فاؤه، نحو وعد ويسر، وسمي بذلك لأنه يماثل الصحيح في عدم إعلال ماضيه. فاعتلال الفاء في الفعل قد يكون بالواو، نحو وعد ووزن ووضؤ، وقد يكون أيضا بالياء، نحو يسر ويأس ويبس، ولكن الاعتلال لا يكون بالألف. اعتلال الفاء لا يكون بالألف، لأن الألف ملازمة للسكون ولا يبدأ بساكن كما نعلم. وقول المؤلف وسمي بذلك لأنه يماثل الصحيح في عدم إعلال ماضيه، يعني أن نحو وعد هذا الفعل المعتل المثال في الماضي لا يعتل بحذف ولا بقلب فتقول وعد، بخلاف الفعل الأجوف كما سيأتي فإنه يعتل، نحو قال، ويعتل بالقلب، أصله قولا ثم قلبت الواو ألفا. وكذلك قلت اعتل بالحذف، فهناك الواو بعد القاف سكنت، ثم إن آخر الفعل اللام سكن لاتصاله بتاء ضمير متحرك، وحذفت الواو التقاء الساكنين كما سبق في الكلام على التقاء الساكنين وفي الكلام على باب الإعلال والإبدال. فالأجوف اعتل بالحذف وبالقلب. وكذلك الفعل الناقص، كذلك الفعل الناقص يعتل، نحو رمى اعتل بالقلب، أصله رمى ياء. وكذلك يعتل بالحذف إذا اتصل بضمير ساكن كرموا. وأما المثال فإنه لا يعتل، فنقول في وعد لو اتصل بضمير متحرك وعدت، أو بضمير ساكن وعدوا، فالواو في أول المثال ثابتة غير معتلة لا بحذف ولا بقلب. ثم ذكر المصنف رحمه الله القسم الثاني من أقسام المعتل فقال: والأجوف ما اعتلت عينه، نحو قال وباع، وسمي بذلك لخلو جوفه أي وسطه من الحرف الصحيح. ويسمى أيضا ذا الثلاثة لأنه عند إسناده لتاء الفاعل يصير معها على ثلاثة أحرف، كقلت وبعت في قال وباع. نعم، الفعل المعتل العين الذي يسمى الأجوف قد تكون أو قد يكون اعتلال العين فيه بالواو، نحو عورا، وكذلك قال، فإن أصله قولا فالعين معتلة بالواو. وقد يكون الاعتلال بالياء، نحو عينا إذا اتسعت عينه وحسنت، وكذلك باع وأصله بايع. ولا تكون العين ألفا أصالة، لأن الألف لا تكون أصلا في كلمة متصرفة، وهذا أشرنا إليه في الميزان الصرفي وسبقت دراسته في الكلام على الإعلال والإبدال، وسيأتي تفصيل الكلام عليه إن شاء الله عندما نتكلم على الحروف الزوائد. فالألف هو الحرف الوحيد الذي لا يكون أصلا في كلمة متصرفة، بل قد يكون منقلبا عن أصل كما في قال وباع، منقلبا من قول وبيع، وقد يكون زائدا كما في كاتب من كتب أو كاتب. إذن فالألف لا تكون أصلا في كلمة متصرفة، بل تكون منقلبة أو تكون زائدة. وقول المؤلف عن الأجوف ويسمى أيضا ذا الثلاثة لأنه عند إسناده لتاء الفاعل يصير معها على ثلاثة أحرف كقلت وبعت، هذا الحكم يشمل ضمائر الرفع المتحركة المتصلة، ضمائر الرفع المتحركة المتصلة التي نجمعها في قولنا نات، وهي ثلاثة: تاء الفاعل، ونا المتكلمين، ونون النسوة. وضمائر الرفع كما درسنا في النحو خمسة منها خاصة بالرفع، وهي ضمائر تواني، وواحد يأتي في الرفع والنصب والجر ونا المتكلمين. إذن فالضمائر التي تأتي رفعا من الضمائر المتصلة ستة، ثلاثة منها أولها متحرك وهي تاء الفاعل ذهبت ذهبت ذهبتي، وناء المتكلمين أوله النون وهو حرف مفتوح، ونون النسوة النسوة يذهبنا ولم يذهبنا مفتوح، فهذه هي ضمائر الرفع المتحركة الساكنة. فلهذا إذا أسند الفعل الأجوف كقال وباع إلى ضمائر نات فإن عينه تحذف لالتقاء الساكنين، فنقول قلت وقلنا وهن قلن شيئا. وكان الأصل في قال أن تتصل به تاء المتكلم، فتسكن اللام لاتصالها بضمير متحرك كما في ذهب وذهبت وجلس وجلست، والألف أصلا ساكنة فيلتقي بذلك ساكنان، فنحذف الساكن الأول. فتبقى أو فيبقى الفعل مع الضمير على ثلاثة أحرف، فلهذا يسمونه ذا الثلاثة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك القسم الثالث من أقسام الفعل المعتل فقال: والناقص ما اعتلت لامه نحو غزا ورمى، وسمي بذلك لنقصانه بحذف آخره في بعض التصاريف كغزت ورمت. وسمي أيضا ذا الأربعة لأنه عند إسناده لتاء الفاعل يصير معها على أربعة أحرف نحو غزوت ورميت. فالناقص وهو معتل اللام قد تعتل لامه بالواو نحو يسر بمعنى شرف وصار سريا، وكذلك دعا وأصله دعوى، وقد تكون لامه المعتلة ياء نحو لقيا وقضى وأصله قضيا، ولا تكون اللام ألفا بالأصالة لما ذكرنا من أن الألف لا تكون أصلا في كلمة تقبل التصريف. وقول المؤلف ويسمى أيضا ذا الأربعة لأنه عند إسناده لتاء الفاعل يصير معها على أربعة أحرف، يعني عند إسناد الفعل الناقص لضمائر نات كما سبق فإنه يبقى معها على أربعة أحرف كما في غزوت ونحن غزونا وهن غزونا. فالفعل غزوت مع هذا الضمير يبقى على أربعة أحرف فسمي ذا الأربعة. ثم ذكر المصنف القسم الرابع من أقسام الفعل المعتل فقال: واللفيف قسمان. إذن فالقسم الرابع هو اللفيف، وذكر المؤلف أنه قسمان، وواضح أن المؤلف لم يعرف اللفيف وإنما اكتفى بذكر قسميه. واللفيف ما فيه حرفا علة، ما فيه حرفان من حروف العلة، وسمي لفيفا لكثرة العلة فيه كالشجر اللفيف أي الملتف وهو الذي التفت أغصانه على بعضها. فذكر القسم الأول من الفعل اللفيف وهو المفروق فقال: مفروق وهو ما اعتلت فاؤه ولامه نحو وفى ووقى، وسمي بذلك لكون الحرف الصحيح فارقا بين حرفي العلة. فالفعل اللفيف المفروق وهو ما فرق الفعل ما فرق الحرف الصحيح بين حرفي علته قد يكون واوي الفاء لامي اللام، تكون فاؤه واوا ولامه ياء. قد يكون واوي الفاء يائي اللام نحو وفى. فالفعل وفى كما نعرف أصله وفيا، ففاؤه واو ولامه ياء، والفاء حرف صحيح فرق بين حرفي العلة. ونحوه وقى وأصله وقيا، ووعى وأصله وعيا، وونى وأصله ونيا، وكذلك واليا، وهذا واضح لأن الياء لم تعتل بقلبها ألفا لأن ما قبلها مكسور لا مفتوح. فاؤه واو ولامه ياء وبينهما حرف صحيح فرق بينهما وهو اللام. وجاء الفعل اللفيف المفروق أيضا يائي الفاء يائي اللام، فاؤه ولامه ياء. قالوا لم يأتي ذلك إلا في فعل واحد وهو قولهم يدي. تقول يديت زيدا إذا أوليته معروفا. ولم يجئ الفعل اللفيف المفروق واوي الفاء واللام معا، ولا يائي الفاء واوي اللام. هذه أحكام لغوية وليست بأحكام صرفية، ذكرناها للفائدة. ثم ذكر المؤلف القسم الثاني من اللفيف فقال: ومقرون وهو ما اعتلت عينه ولامه، نحو طوى وروى، وسمي بذلك لاقتران حرفي العلة بعضهما ببعض. فالفعل اللفيف المقرون وهو ما كان فيه حرف علة متجاوران لم يفرق بينهما حرف صحيح، قد يأتي واوي العين يائي اللام، وهذا كثير، نحو طوى وأصله طاء وياء، فالعين واو واللام ياء، وكذلك روى وأصله روايا، وكوى وأصله كويا، وهوى وأصله هويا، وكذلك نوى وأصله نويا، وكذلك هاويا، وهويا لم تعل الياء فيه كما عرفنا لأن ما قبلها مكسور لا مفتوح. وقد يأتي الفعل اللفيف المقرون يائي العين واللام معا، نحو حييا، فياؤه فعينه ياء ولامه أيضا ياء، وكذلك عييا، حي من الحياة وعي من العي عدم الإفصاح. وقد يكون الفعل اللفيف المقرون واوي العين واللام، واوي العين واللام نحو قوية قوية، طيب عينه واو ولامه لامه واو، لأن أصله قوي قوي واء، لكن الواو هذه الواقع لاما انقلبت إلى ياء، والدليل على ذلك قولهم قوة قوة، لكن الواو الثانية قلبت إلى ياء لانكسار ما قبلها، تطرفت وانكسر ما قبلها، وهذا درس في باب الإعلال والإبدال. وقوله هوى وهوي، هوى يعني سقط من مكان مرتفع، وأما هوي فهو من الهوى شدة الحب. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وهذه التقاسيم التي جرت في الفعل تجري أيضا في الاسم، نحو شمس ووجه ويمن وقول وسيف ودلو وظبي ووحي وجو وحي وأمر وبئر ونبأ وحد وبلبل. فشمس هذا سالم، سلم من حروف العلة والهمزة والتضعيف. ووجه ويمن مثال، لأن فاءهما حرف علة، وقول وسيف أجوف فعينهما حرف علة، ودل وضبي ناقص، ووحي لفيف مفروق الحاء فرقت بين الواو والياء، وجو وحي لفيف مقرون، وأمر وبئر ونبأ مهموز، فأمر مهموز الفاء، وبئر مهموز العين، ونبأ مهموز اللام، وحد مضعف وهو مضعف ثلاثي، وبلبل مضعف وهو مضعف رباعي. وإلى هنا انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فإن قلت: لماذا يذكر الصرفيون تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل ويفصلون في ذلك، ولا يذكرون تقسيم الاسم إلى صحيح ومعتل؟ انظر إلى أن المؤلف ذكر ذلك في سطرين في آخر الكلام على تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل، فإذا وصلنا بعد ذلك إلى باب صرف الأسماء لن نذكر ذلك. لماذا لا يذكر الصرفيون ذلك في صرف الأسماء؟ فالجواب لأنه لا يترتب عليه حكم صرفي، والصرفيون كغيرهم من العلماء إنما يذكرون ما له أثر في علم الصرف وأحكامه، وأما ما ليس له حكم فلا يذكرونه، وقد يذكر أحيانا من باب الاستدراج والتنبيه فقط. فلهذا ذكروا أن الفعل ينقسم من صحيح ومعتل، لأن هذا له أحكام صرفية ستأتي من حيث القلب والإعلال ونقل الحركة والإسناد إلى الضمائر ونحو ذلك. ومن الأمثلة على ذلك تقسيم الاسم إلى مؤنث حقيقي وإلى مؤنث مجازي، فيذكرون أن المؤنث ينقسم إلى مؤنث حقيقي وإلى مؤنث مجازي. فالمؤنث الحقيقي من الحيوان، من الإنسان والحيوان كهند وبقرة، والمؤنث المجازي من غير الإنسان والحيوان كسيارة وشمس. ولا يذكرون تقسيم المذكر إلى مذكر حقيقي ومذكر مجازي، مع أن المذكر كذلك ينقسم إلى مذكر حقيقي من الإنسان والحيوان كزيد وثور، وإلى مذكر مجازي من غير الإنسان والحيوان كباب وقلم. وإنما فعلوا ذلك لأن تقسيم المؤنث إلى مؤنث حقيقي ومجازي يترتب عليه أحكام، وأما تقسيم المذكر إلى مذكر حقيقي ومجازي فلا يترتب عليه أحكام. فالمذكر مثلا دائما يجب في فعله التذكير سواء كان مذكرا حقيقيا أم مجازيا. ثم نقول بعد ذلك تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل، ثم تقسيم الصحيح إلى ثلاثة أقسام، وتقسيم المعتل إلى أربعة أقسام كما فعل المؤلف هنا رحمه الله، مخالف لما في كتب الصرف. فكتب الصرف تذكر أن الفعل من حيث الصحة والاعتلال عدة أقسام لا يندرج بعضها في بعض، وهي الصحيح ويسميه بعضهم السالم، والمعتل، والمهموز، والمضعف، والمثال، والأجوف، والناقص، واللفيف. فهذه أقسام لا يدخل بعضها في بعض. وبعض العلماء يسقط المعتل من القسمة وينص على أنها سبعة، كما قال صاحب المفتاح في التصريف المنسوب إلى عبد القاهر الجرجاني، قال: فالثلاثي ينقسم على سبعة أبواب، وهي الصحيح والمضاعف والمهموز والمثال والأجوف والناقص واللفيف. وقال مثله صاحب مراحل الأرواح، وعلى ذلك ساروا حتى في كتب الصرف التعليمية كالتصريف العزي والمقصود في علم الصرف، ولم يأثر أحد من شراحها أن هذه الأقسام متداخلة. وابن الحاجب في الشافية ذكر انقسام الفعل إلى صحيح ومعتل، ولم يذكر انقسام الصحيح أو المعتل إلى هذه الأقسام، وإنما ذكر أن معتل الفاء يسمى مثالا إلى آخره. وفي شرح الشافية للرضي أكمل التقسيمين اللذين ذكرهم ابن الحاجب، وهو تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل، فقال الرضي بعد ذلك: وتنقسم الأبنية قسمة أخرى إلى مهموز وغير مهموز، فالمهموز قد يكون صحيحا كأمر، وقد يكون معتلا كرأى، وتنقسم قسمة أخرى إلى مضاعف وغير مضاعف، والمضاعف إما صحيح كمد أو معتل كود، وأما المضاعف وكذا المضاعف إما مهموز كأز أو غيره كمد. فانظر كيف جعل رأى مهموزا مع أنه معتل، ولم أجد أحدا تقدم المؤلف الحملاوي رحمه الله إلى هذا التقسيم، ويظهر لي أنه اجتهاد منه غير موفق، وقد سرى هذا التقسيم منه إلى مؤلفي تهذيب التوضيح وإلى غيرهما من المعاصرين الذين كادوا يطبقون على هذا التقسيم. وممن وافق الصرفيين ولم يقع في هذا التقسيم شيخ مشايخنا محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله في كتابه المغني في تصريف الأفعال. والصواب بلا شك هو تقسيم الصرفيين، فهو الذي تقوم عليه الأحكام الصرفية، وهو الذي يخدم الأحكام الصرفية. فنحن ود مثلا ليس مضعفا على تقسيم المؤلف، لأنه ليس معتلا، بل الفعل ود عند المؤلف ليس مضعفا، لأنه داخل في تقسيم، لأنه داخل في المعتل، والمعتل ليس من أقسامه المضعف. فعلى ذلك لا يمكن أن نطلق على ود أنه فعل مضعف، مع أنه مضعف، ومع أنه يأخذ أحكام المضعف. فإذا قال الصرفيون إن المضعف يجب فك إدغامه عند إسناده إلى ضمائر نات نحو عد وعددت، فإن هذا يشمل أيضا ود، فتقول وددت، فدل ذلك على أن ود مضعف وإن كان غير داخل في المضعف عند المؤلف، لأنه من المعتل، والمعتل لا يكون إلا مثالا أو أجوف أو ناقصا أو لفيفا. وعلى التقسيم الصحيح يتضح أن الكلمة قد تتصف بأكثر من قسم وتأخذ أحكامه الصرفية، فنحو أمر صحيح مهموز، وأتى مهموز معتل ناقص، وود معتل مثال مضعف ثلاثي، وأز صحيح مهموز مضعف ثلاثي، ووأ مهموز ولفيف مفروق، وهكذا. وهذا التقسيم للفعل إلى صحيح ومعتل هو تقسيم خاص بالثلاثي، مع أنه قد يأتي في غيره، نحو دحرج فهو صحيح سالم، وطمأن صحيح مهموز، ووسوس معتل مضعف الرباعي، ولفيف مفروق. ولكن هذه التقسيمات في غير الثلاثي ليس لها أثر في أحكامه الصرفية، فلهذا لا يذكرونها في القسمة إلا ما سبق من ذكر مضعف الرباعي لإكمال القسمة، ومع ذلك فليس يترتب على ذلك أحكام صرفية. ومما يحسن التنبيه إليه في آخر الكلام على تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل أن حروف العلة إذا كانت مدا فلا يوضع عليها سكون في الكتابة الإملائية. حروف المد كما نعرف وكما فهمنا ساكنة، ومع ذلك لا يوضع عليها سكون في الكتابة الإملائية، لأن سكونها ليس كسكون غيرها، ويسميه بعضهم السكون الميت. ونعرف أن حروف المد هي في الصوت حركات طويلة، وليست من جنس الحروف الصحيحة من حيث النطق، ولذا يذكر بعض المتقدمين كابن جني وغيره وكثير من المعاصرين أن حروف المد حركات طويلة، ومن المعلوم أن الحركات لا يوضع عليها سكون. ولكي تتبين ذلك انتبه واستمع إلى الفرق بين سكون الياء في الممدود في حرف المد وفي حرف اللين في نحو فيل وفيل وسود وسود. حرف اللين سكونه سكون صحيح، يعني كالسكون الذي على الحروف الصحيحة، فسكون الياء في فيل كسكون الراء في ضرب. وأما سكون حرف العلة فليس كذلك، ولو أننا وضعنا عليه سكونا لطلبنا أن تنطق الياء حينئذ في فيل كالياء في فيل، فإذا نطقنا السكون هنا سكونا صحيحا لكنا نقول فيل فيل كفيل، فلا تكون الياء مدية بل تنقلب إلى حرف لين. وكذلك في سود، لو وضعنا سكونا فمعنى ذلك أننا نريد أن ننطق بالواو ساكنة سكونا صحيحا كالسكون الذي في سود، فننطقها حينئذ فنقول سود سود نحو سود، فلا تنطق حينئذ حرف مد، فلهذا لا يضعون على حروف المد سكونا لأنها حركات طويلة، والحركات الطويلة لا يوضع عليها سكون. فهذا آخر هذا الدرس، الذي شرحنا فيه تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الدرس القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.